احذر ميغالو يا سوسان احذر ميغالو يا سوسان احذر ميغالو يا سوسان احذر ميغالو يا سوسان Miguelo, ya Susan, ya Susan, ya Susan, ya Susan.